صباح الخير أبو عمر. بالنسبة إلى خفض البي اتش في التربة، تحتاج ثلاث أمور فقط: فسفور وسماد بلدي وكبريتات الأمونيوم فقط. السماد يعني الأفضل إنه ما يقل عن، يعني السماد تحط 100 كيلو، سواء تبي تحطها دفعة واحدة أو على دفعتين ويكون معالج. والفسفور للنخل تقريبا تحتاج 300 جرام، تضعها بعد وضع السماد البلدي. وكبريتات الأمونيوم تحتاجها مرة واحدة في السنة تقريبا 250 جرام للنخلة، راح تخفض عندك البي اتش، تحسن عندك التربة وتقوى عندك الجذور، ويسهل امتصاص الجذور للعناصر، ويطرد الأملاح ويخصب التربة عندك ويسهلها ويفككها. فقط هذه الثلاث أمور، ولا تحتاج أي شيء غيرها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا تكلمت بعد صلاة الفجر في موضوع البي اتش، بس للأسف التليفون ما سجلش وأنا ما خدتش بالي اللي هو التسجيل الفاضي ده، فبوصل دلوقتي ما لقيتش ان هو سجل حاجة. البي اتش بالنسبة لها درجة الحموضة او القلوية بالنسبة للتربة، ده شيء من الاشياء اللي هي المهمة جدا للنبات. ليه؟ لان كل نبات بيبقى ليه درجة بي اتش معينة، بيبقى هو ده افضل بي اتش بيبقى شغال عليها. يعني النخيل على سبيل المثال، وده كلامنا، البي اتش الامثل للنخيل من 6 ل 7، 7 طبعا ده اللي هي المتعادل، من 6 ل 7 ده البي اتش الامثل بالنسبة للنخيل. في نباتات تانية بتحتاج بي اتش اقل من كده، يعني مثلا زي البلوبيري بيحتاج بي اتش من 5.5 ل 6 فقط لا غير، لو زاد عن كده بيبوظ وبيموت، يعني ممكن لو وصل ل7 يموت، لكن مع ذلك وبيحتاج من 5.5 ل 6. حتى في الخضار بيختلف من نبات لنبات. بالإضافة لكده حتى العناصر نفسها بيبقى ليها بي اتش مناسب للامتصاص بتاع كل عنصر. لو زاد عن حد معين بيقف، لو نزل عن حد معين بيقف، وكل عنصر وليه بي اتش معين مناسب ليه. عشان انزل البي اتش في عندك طريقتين، اما طريقة سريعة واما طريقة بطيئة، الاثنين دول موجودين. الطريقة السريعة ان انا اضيف حامض، اي حامض ايا كان، اقواهم الكبريتيك، فوسفوريك، ستريك، نيتريك، حتى الاحماض اللي هي اللي انت بتضيفها في صور تانية غير الصور الاصلية، ماشي، زي الهيوميك. الهيوميك ده احماض هيوميك، طبعا هي مجموعه تركيبات لكن هو من ضمنها احماض، هيوميك اسيد، احماض الهيوميك دي برضو بتنزل البي اتش بتاع التوب. في حاجات تانية ممكن بتساعد معايا والمفروض كل واحد ياخد باله منها. وانت بتختار التسميد لازم تختار الحاجات اللي هي بتنزل البي اتش بتاع التربه واللي هي ما تزودش معاك نسبه الاملاح. وانا اكتر من مره اتكلمت وقلت لما تيجي تضيف مثلا الازوت في التربه في للنباتات، ما تضيفوش في هيئه نترات، ضيفه في هيئه سلفات كبريتات، وده افضل سلفات الامونيا بالذات، او سلفات النشادر او كبريتات النشادر او كبريتات الامونيوم، كل ده اسمين، اسم لمسمى واحد، ماشي. ده بينزل عندك البي اتش رقم واحد، وبينزل كمان عندك الاملاح، يعني بيساعدك كتير جدا، لان هو حتى لما بينزل في التربه بيتحلل، النبات بياخد النشادر ويبدا يسيب السلفات دي، هي دي اللي بتعمل تنزيل للبي اتش بتاع التربه، دي بتعمل التنزيل للبي اتش بتاع التربه. لكن حطيت في صوره السماد في صوره نترات، النترات دي بترفع الاملاح بتاعه التربه، ودي لازم الواحد ياخد باله منها. من الحاجات اللي الواحد بيضيفها برضو عشان تنزل البي اتش بتاع التربه، الكبريت بيبقى على المدى البعيد بيبدا يتفاعل ويبدا يشتغل معايا، بيبدا ينزل البي اتش بتاع التربه. ومن الحاجات أيضا اللي المفروض أن أنا بضيفها بتفيد معايا في أن أنا بنزل الأملاح، ومع ذلك بتفيد معايا في أن هي بتنزل البي اتش اللي هو الجبس الزراعي. الجبس الزراعي من الأشياء، لأن كما زي ما قال الدكتور الأملاح الصوديوم دي هي تعتبر أول حاجة بتزود البي اتش بتاع التربة أول حاجة، ودي من الحاجات الخطيرة جدا. أكتر شيء من أنواع الأملاح هي أملاح الصوديوم، خطوة خطورة. فأنا لما بضيف الجبس الزراعي بعمل على أن أنا أنزل الأملاح وأنزل البيش، أتخلص أصلا من أملاح الصوديوم دي عن طريق الجبس الزراعي، وأتخلص منها كمان من البي اتش وأنزل البي اتش بتاع التربة. ماشي، يبقى في عندي حاجات بالإضافة ليهم أن أنت بتضيف السماد البلدي، السماد البلدي المتحلل وبقايا المبيدات، بقايا النباتات دي بتعمل أيضا على تنزيل البي اتش بتاع التربة. يبقى أنت معاك حاجات كتير جدا أنت ممكن تشتغل عليها، والمفروض أن أي واحد بيبقى عامل في حساب التسميد بتاعه أن هو ينزل البي اتش، وخاصة في الناس اللي هي مثلا بتروي بالمية مية الأبار، لأن عشان أملاح الصوديوم دي مشكلة كبيرة، لازم أن هو يبقى عامل حساب حاجة زي كده في التسميد بتاعه. يبقى عندك الأشياء اللي احنا قلناها دي تقريبا حاجات بتسهل معاك وبتيسر معاك. انت مثلا على سبيل المثال ما تيجي تضيف الفسفور للنبات، فممكن بدل ما تضيف الفسفور بهيئة مركب ضيفه في هيئة حامض، يبقى هيعمل حاجتين معايا، هينزل البي اتش بتاع التربة، وكمان هيديني الفسفور اللي هو العنصر المهم للجذور بتاع النباتات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للهيوميك أسيد يضاف سواء الذواب أو السائل أو الحبوب يضاف إلى النباتات في حالة وجود ملوحة، في حالة وجود ملوحة في الماء أو في التربة. كل ما كانت مرتفعة كل ما كانت نسبة الخلط أو الإضافة عالية. والسبب أن الأملاح تكون عقد كلسية على جذور النبات تعيق من امتصاص الماء وامتصاص المواد الغذائية. لذلك استخدم المزارعون الهيوميك أسيد لإذابة هذه العقد الكلسية وتسهيل مهمة امتصاص النبات للماء والمواد الغذائية، سواء كانت موجودة أصلا في التربة أو مضافة عن طريق مركبات صناعية أو مضافة عن طريق تسميد إما بالفضلات الحيوانية المخمرة أو اللي هي البوتيموس أو الكمبوست، والله أنا ناسي اسمها، تمام، أو السماد الغير مخمر أو غير معالج. المهم إضافة الهيوميك أسيد نسبه تعتمد على نسب الملوحة في الماء والتربة. يعني حتى الكلام اللي مكتوب على القارورة أو على الكيس لا يكفي. ليش؟ لأنه أنت لازم تعرف نسبة الملوحة عندك، إذا عالية لازم تزيد الكمية المضافة في الخلط، سواء في بركة السقاية أو خزان الماء أو في الحفر مباشرة إذا كان محبب أو في السمادة إذا كان ذواب.